والجنية دي معايا في كل مكان، وهي بتيجي لأولادي في البيت وبتكسر كل شيء موجود في البيت، وأنا متجوز منها ومعايا منها طفلين، وأنا خايف على أولادي منها، إيه الحل؟ طبعا كل دي تصورات، هي صحيح ممكن الشيطان يصور للإنسان عشرة جسدية سواء راجل أو ست، والإنسان نفسه ممكن يمارس العشرة دي حقيقة ويصور له إنه خلف وجاب أولاد وبنات، لكن كل دي تصورات. وصحي الإنسان نفسه بيحس بالعشرة الحقيقية، علاقة الجسد، لكن الخلفة دي تصورات وهم، إنه خلف اثنين وخلف ثلاثة، كل ده تصورات وهم. الحل الوحيد لكل إنسان بيتعامل مع الجن أو الشيطان هو اسم يسوع المسيح وحده، واللي أنا بذكره دلوقتي على كل إنسان في شيطان، وعلى كل إنسانة فيها شيطان، أأمر باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، كل شيطان موجود في جسد واحد أو جسد واحدة يغادر الجسد. أمين. اللي صوتوا دولة لا، هو مش الهدف الصويت، ان كان الشيطان خرج يبقى يتخرس تماما ويديك تنزل. هتقولي انت كذاب انت كذاب. مأمورك باسم يسوع المسيح الناصري، اخرج منه. ازاي؟ يلا شيله بيمثل شيل. في ناس هتمثل، لكن الله بيكشف التمثيل. وانا بنبه على كل واحد، الموضوع مكشوف،